يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بعنف وشدة، ولا رأفة لهم ولا رحمة لهم، نعوذ بالله، يساقون إلى جهنم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وهي تمثل لهم وكأنها سراب، والسراب هو الذي يبدو للإنسان في البر وكأنه ماء، ويعطشون عطشا شديدا، ثم يسرعون إلى هذا السراب كما قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يريدون أن يشربوا، وإذا جاءوا وإذا هي النار تفتح أبوابها أمامهم ويدفعون فيها دفعا. كلما دخلت أمة لعنت أختها فيدفعون في النار فيذوقون الألم والعذاب في أجسامهم، ثم يوبقون ليذوقوا العذاب في قلوبهم. وقال لهم خزنتها مقررين ومقرعين: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. والهمزة هنا يقول علماء النحو إنها لإيش؟ للتقرير، فهي بمعنى الفعل الماضي، فمعنى ألم يأتكم قد أتاكم، ونظيرها في المعنى قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. ألم يأتكم رسل من عند الله عز وجل منكم من قومكم من إنسانيتكم، ليسوا جنا أو ملائكة، منكم، كل قوم يبعث إلى قومه، كل نبي يبعث إلى قومه، ومحمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى سائر الناس، فهو من الناس باعتباره بشرا مثلهم. يتلون عليكم آيات ربكم، يقرؤونها عليكم، يعلمونكم إياها، يبينونها لكم، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعظونكم ويخوفونكم من هذا اليوم وقد قامت عليكم الحجة. ولهذا يقرون، يقولون: بلى أتانا رسل منا وأنذرونا لقاء يومنا هذا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وإذا حقت كلمة العذاب على الكافرين فإنهم لا يؤمنون، كما قال رب جل وعلا: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إيش؟ أنهم لا يؤمنون. في هذه الآية يقولون حقت كلمة ربك، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في آية أخرى أقروا بأنهم هم السبب، قالوا: بلى قد جاءنا نذير، ولكن نعم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن هم السبب في دخول النار لأنها قد قامت عليهم الحجة ولكنهم رفضوها والعياذ بالله. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا، الفاعل هنا لا يعلم لأن الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، فمن القائل؟ يحتمل أن القائل هو الله، ويحتمل أن القائل هم الملائكة. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أبواب جمع باب، وعدد أبواب جهنم 7. الدليل: هات هذا الحديث. طيب السرح الدليل على أن أبواب النار 7. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخصوم. بارك الله فيك. فيدخلون أبواب جهنم داخلين صاغرين ذليلين والعياذ بالله على أخص ما يكون، حتى أن الرب عز وجل مع كمال رحمته ورأفته إذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ماذا يقول؟ قال اخسوا فيها ولا تكلمون. وهذا أشد شيء عليهم، أن يقول لهم الرب عز وجل اخسوا فيها ولا تكلمون، اندحروا كونوا أذلة ولا تكلمون، فحينئذ ييأسون من كل خير. نسأل الله العافية وأن ينجينا وإياكم من عذاب النار. قوله تعالى خالدين فيها، هل هذا الخلود أبدي أو أمدي؟ تفضل. أمدي. أتعرف الفرق بين الأمدي والأبدي؟ ما الفرق؟ نعم، فلا نهاية له. بارك الله فيك. ما أصبر مناقشة. ما دليلك على أنه أمدي؟ الأمدي يقول هو الذي يكون إلى مدة معينة، والأبدي الدائم. فما دليلك على أنه أمدي؟ إيش؟ لا، وسيق الذين كفروا. سبحان الله، وين أنت عن أول الآية؟ إيش؟ رجعت؟ طيب، ما دليلك على أنه أبدي؟ نعم، ما دليلك على أن الكافرين مؤبد خلودهم في النار؟ أليس الله يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد؟ بارك الله فيك. القول الراجح الذي لا ينبغي العدول عنه أن أهل النار مخلدون فيها أبد الآبدين، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، حتى إنهم يقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما قالوا يرفع عنا العذاب يوما واحدا، قالوا يخفف، ولكن لا يجابون ولا يطعون. إذن هم خالدون فيها أبدا أبد الآبدين. الدليل، الدليل ثلاث آيات من كلام الله. فقد قال الله تعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. الأخ يتم وأين سرح؟ ما سرح؟ قلبك هنا ولا هنا؟ من يتم الآية؟ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. أحسنت. استرح. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا نص صريح. وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان الله عز وجل قال ذلك في كتابه في ثلاث آيات من كتاب الله فلا عدول لنا عن ذلك إطلاقا. فإن قال قائل ماذا نجيب عن قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد؟ قلنا الجواب عن هذا أن قوله إلا ما شاء ربك يعني أن مكوثهم كان بمشيئة الله،

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وانتهى العهد الذي تريدونه مني، وأطالبكم بالعهد الذي أريده منكم. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. وأيضا كل الذنوب صغيرها صغيرها وكبيرها وذاك التقى، واصنع كماش على واعمل كماش على أرض الشوك، لا لا لا كماش فوق، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أحسنت، بارك الله فيك. هؤلاء هم الذين اتقوا ربهم، يساقون إلى الجنة زمرا أفواجا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أتجدون شيئا أحسن من ذلك؟ أبدا. ولهذا يمثل للمرأة يمثل للمرأة الحسناء بإيش؟ بأنها بدر. فلا أحسن من هذا المنظر. يقول عز وجل: حتى إذا جاءوها، أي جاءوا الجنة بعد العبور على الصراط، وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا لها من تحية، تحية عظيمة. يقول: إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وفي أهل النار قال: إذا جاءوها فتحت أبوابها. والقرآن فصاحة وبيان، فلماذا قال في أهل النار إذا جاءوها فتحت، وفي أهل الجنة إذا جاءوها وفتحت؟ قال بعض النحويين إن هذه الواو واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فقالوا إن هذه واو الثمانية، واو الثمانية تأتي في القرآن كثيرا. اقرأ قول الله تعالى: التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. والحافظون لحدود الله، جاءت الواو عند الوصف الثامن. وقالوا أيضا: اقرأ قول الله تبارك وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ولكن نقول نعم. واقرأ أيضا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. جاءت الواو عند الوصف الثامن، ولكن هذا غلط. ما في واو تسمى واو الثمانية أبدا، لأن قوله ثيبات وأبكارا إنما عطف أبكارا بالواو على ثيبات، لأنه لا يمكن أن تكون المرأة ثيبا بكرا، فلا بد أن يكون ثيبات وأبكار مغايرات للثيبات، بخلاف الصفات الست الأولى فإنه يمكن أن تجتمع في المرأة واحدة. على كل حال، نقول إن الواو هنا في أهل الجنة لها معنى أبعد غورا مما ذكر هؤلاء أنها واو الثمانية. فما هو المعنى؟ المعنى أن أهل الجنة إذا وصلوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة، يحبسون قليلا حتى يشتد شوقهم إليها، لأن الإنسان كلما اشتد شوقه إلى الشيء صار إتيانه إياه على شوق أعظم، أليس كذلك؟ انظر للجائع، جائع إلى طول عليه الجوع ثم قدم له الأكل، يكون أشهاله الأكل ولا لا؟ إيش؟ بس جواب هش هذا، أشهاله بلا شك، كلما طال أمد الأمد بين الأكلتين صار أشد شوقا إلى الأكلة الثانية، فهم يحبسون عند أبواب الجنة لا يدخلونها، لا يجدون مفتوحة، بخلافها للنار يبادرون بلفحها والعياذ بالله وسمومها، لكن أهل الجنة يحبسون إلى متى؟ إلى أن يظهر فضل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا أن يفتح أبواب الجنة لأهل الجنة، فتقبل الشفاعة وتفتح الأبواب، ويكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من يدخل الجنة. إذن الحكمة من الواو هنا أنهم ليسوا إذا جاءوها فتحت، بل إذا جاءوها حبسوا ووقفوا عند على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينزع ما في قلوبهم من غل وتطهر القلوب حتى يدخلوا هذه الدار على أكمل حال، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله تعالى برحمته وفضله أن يجعلنا وإياكم منهم، آمين آمين آمين. هؤلاء لا يدخلون الجنة إلا على أكمل وجه، جميع الغل الذي كان في قلوبهم في الدنيا فإنه ينزع، مع أنه قد اقتص لبعضهم من بعض في عرصات القيامة، لكن هذا لإزالة ما في القلوب أو ما علق بالقلوب من الغل والحقد. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفتح أبواب الجنة. وما دمنا ذكرنا الشفاعة فأسأل للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات خاصة به، للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات خاصة به لا أحد يشفع فيها. تفضل. عن بعض الوصاة حتى غيرهم يشفى في التخفيف عن بعض الوصاة، لا ما نوافقت على هذا، ها ما نوافقت. بس أحسن، وهذا هو الذي ينبغي أن نبدأ به أولا، شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، لأن أهل الموقف تدنو منهم الشمس حتى تكون قدر ميل من رؤوسهم، وحتى إنهم يعرفون من شدة الحر حتى يصل العرق إلى الكعبين وإلى الركبتين وإلى الحقوين وإلى الفم، يجمهم بعضهم يجمه العرق ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، لأنهم يقفون كم يوما؟ كم يوما؟ 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا شيء، يقفون هذا الموقف العظيم فيلحقهم من الكرب ما لا يطيقون. فيقول بعضهم لبعض: انظروا من يشفع لنا إلى الله يريحنا من هذا الموقف. فيلهمون أن يذهبوا إلى آدم، آدم أبو بشر خلقه الله بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة، فيصفونه بهذه الأوصاف ويقول: ألا ترى، يقولون له: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول: لست بذاك. ثم يعتذر بماذا؟ بأكله من الشجرة، لأن الله تعالى قال: لا تقرب هذه الشجرة، فوسوس لهم الشيطان فأكل منها. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فصارت حال آدم بعد التوبة عليه أكمل من حاله قبل أن يأكل من الشجرة، لأنه تاب يعتذر. المهم اعتذر ذاك الشجرة. وتعرفون أن الشافع إنما يشفع عند المشفوع عنده إذا لم يكن بينه وبينه ما يوجب جفوة، يأتون إلى من؟ إلى نوح، يقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، إيش كان لنا إلى ربك؟ فيذكر أيضا عذرا، العذر قال إني سألت الله تعالى ما ليس لبه علم، ويعتذر. فيأتون إلى إبراهيم خليل الرحمن عز وجل وصلى الله وسلم عليه، يعتذر بأنه كذب 3 كذبات، وهن ليس كذبين في الواقع، لكن إنما لشدة حيائه من الله عز وجل استحيا أن يكون شفيعا وقد كذب هذه الكذبات مع أنها تورية وليس في كذب. يأتون إلى من؟ إلى موسى فيعتذر. لماذا؟ لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هذه النفس؟ قتل قبطيا استغاثه عليه إسرائيلي فقتله موسى، وموسى عليه الصلاة والسلام معروف بالشدة، وكزه بيده فقضى عليه. إلى من يأتون؟ إلى عيسى، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لا يذكر شيئا لكن يعترف بالفضل لأهله، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر. فانظروا كيف ألهم الله الخلق أن يأتوا هؤلاء الأنبياء الكرام، فمنهم من يعتذر ومنهم من يعترف بالحق لأهله. الذي اعتذر كم الذي اعتذر يا أخوان؟ 4. من؟ آدم، نوح، إبراهيم، موسى. ومن الذي اعترف؟ عيسى. قال ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فيستأذن من الله أن يشفع له، أن يشفع للناس، فيأذن له. محمد لا يشفع إلا بإذن الله، يستأذن من الله عز وجل. رب العزة والعظمة أعظم من أن يشفع أي إنسان أو مخلوق عنده إلا بإذنه. فيستأذن فيرحم الله الخلق ويأذن له فيشفع فيهم. وبهذا يظهر إكرام الشافع ورحمة المشفوع له، أليس كذلك؟ مع أن الله قادر على أن يرفع هذا عنهم بدون شفاعة، لكن من أجل أن يظهر فضل الشافع ورحمة الله تعالى بالعباد وعظمته وسلطانه أنه لا يشفع أحد من عنده إلا بإذنه، فيقضي الله بين العباد. هذه الشفاعة، الشفاعة العظمى خاصة بالرسول، اعتذر عنها أبو البشر وأولو العزم من الرسل حتى وصلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية، تفضل. أحسنت. الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، استرع. الشفاعة الثالثة، شفاعته لعم أبي طالب، تمام. وجه خصوصيته بذلك أن أبا طالب مات على الكفر، مات على الكفر، ولا غرابة أن يموت عم الرسول عليه الصلاة والسلام على الكفر، كما أن آزر أبا إبراهيم مات على الكفر، ما في غرابة، بل فيه دليل على كمال قدرة الله أن يخرج من أصلاب الرسل من هو كافر، وأن يخرج من أصلاب الكافر من هو رسول، أليس كذلك؟ من الذي خرج من صلبه كافر وهو مسلم وهو رسول؟ يا رجل اتق الله. من؟ أحسن. نوح خرج من صلبه ابن كافر وهو من أولي العزم من الرسل. ومن الذي خرج من صلب كافر؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. والله على كل شيء قدير. أبو طالب مات على الكفر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله إيش تبرأ منه. هذا الذي يحب الله عز وجل. كل من ادعى محبة الله ولم يتبرأ من أعداء الله فهو كاذب. لما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. نبينا صلى الله عليه وسلم شفع لأمه أبي طالب، ولكن هل شفع له حتى خرج من النار؟ لا والله، شفع له حتى صار في ضحضاح من نار وعليه نعلان من النار يغلي منه دماغه، أعوذ بالله. وإنه ليرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونه، لكن يرى أنه أشد الناس عذابا لئلا يتسلى بمن هو أشد. فمن الكلمة هذه الإنسان إذا عذب وقيل له فلان عذب أكثر منك يهون عليه العذاب، لأن من الناس من عذب أكثر منه، لكن إذا رأى أنه أشد الناس عذابا يتسلى ولا لا؟ لأن يرى الذين دونه، يرى الآخرين دونه فيزداد حسنا. طيب، إذن هذا نفعت فيه الشفاعة، وهذا خاص بالرسول. لماذا؟ لأن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله تعالى لا يرضى الكافر، لكن هذا أذن الله لرسوله أن يشفع فيه فيخفف عنه العذاب. وحينئذ أسأل: لماذا خص أبو طالب بجواز الشفاعة له وهو كافر؟ لما له من الأيادي البيضاء في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول، نسأل الله السلامة، يدافع عن الرسول ويقول مخاطبا قريش: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ليس كذابا ولا ساحرا. ويقول في الدين الإسلامي: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. اللي يقرأ الأبيات هذه يقول: الرجل إيش مسلم، لكن العبرة بالنهاية. حضرته الوفاة، يعني أبا طالب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يعرض عليه التوحيد، يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاجة لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش وجليس السوء كله شر سوء. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من عبد المطلب؟ لا إله إلا الله، عبد المطلب جد أبو طالب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. إذا كان أبو طالب عمه فما اسم أبي طالب؟ اسم أبي طالب، اسم أبي أبي طالب عبد المطلب. قال: لو أترغب عن ملة عبد المطلب ما جاءوا إلا بأبيه، لأجل أن يوقدوا في قلبه حمية الجاهلية. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. اللهم اغفرنا بشهادة التوحيد، اللهم اجعلنا ممن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. المهم أن أبا طالب من أجل دفاعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام ودفاعه عن الإسلام أذن الله لرسوله أن يشفع فيه. طيب، الثالث من الشفاعة الخاصة بالرسول دخول الجنة، يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة. أما الشفاعة في تخفيف العذاب عن عصاة المؤمنين فهذا ثابت للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره من النبيين والشهداء والصالحين، حتى الذين يصلون على الميت يشفعون، يشفعون الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. كيف شفعهم؟ نعم، لأنهم يدعون له يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا قبل الله هذا الدعاء فهذا هو الشفاعة المقبولة. وهنا نقطة، يقول بعض الناس، يقول: تقدم جنائز نشك في إسلام الميت، لأن عهد منه أنه لا يصلي مثلا فنشك، فهل يجب علينا أن ننصرف ولا نصلي عليه لأن الذي يموت وهو لا يصلي لا يصلى عليه، أو نصلي عليه؟ والله يقول في الكافرين لا في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تمر على قبره. والجواب أن يقال: إذا قدم للصلاة عليه من تشك في إسلامه أو من تشك في ردته فاستثني. استثني كيف استثني؟ قل: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وإذا قلت هذا برئت ذمتك، يعني كانت لا تعلم والله تعالى يعلم. اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وأنا أقول لكم قصة في هذا. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية أشكلت عليه مسائل في العلم، وإن الله تعالى قيض له أن يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، فسأله عنها، فكان من جملتها أنه يقدم أناس من أهل البدع الذين يشكوا في كون بدعتهم مكفرة أو مفسقة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، قال: عليك بالشرط يا أحمد. من أحمد هذا؟ ابن تيمية. عليك بالشرط، الشرط أن تقول إيش؟ اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. فإن قال قائل: وهل يجوز الشرط في الدعاء؟ فالجواب: نعم، يجوز الشرط في الدعاء. أليس الله تعالى قال في آية اللعان: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي فقدر لي ويسره. وإلى هنا ينتهي الكلام، بعد الأذان إن شاء الله نكمل. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود وعدت أنك الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا لا شفعهم الله فيه. وذكرنا مسألة تشكل على بعض الناس، وهي أن بعض الجناز تقدم ويشك الإنسان في إسلامها. وذكرنا لكم الرؤية التي رآها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إيش؟ إلى الشر. وذكرنا هل لهذه الرؤيا شاهد من القرآن والسنة، فقلنا نعم، آية اللعان. يقول الزوج الذي رمى زوجته بالزنا ثم لم يقم البينة على ذلك ولم تقر الزوجة بذلك، يقام اللعان بينهما. فيقول في الشهادة الخامسة، يقول: وأن لعنة الله عليه إيش؟ إن كان من الكاذبين. هذا دعاء معلق بشرط. ويتقول بالخامسة ردا لقول زوجها: الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وذكرنا من السنة دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله فاقدره لي. وهذا دعاء معلق، بل إن التعليق جائز حتى في العبادات. رباعة بنت الزبير جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إنها أرادت الحج وهي شاكية، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، جمع خازن، سلام عليكم، سلام من كل آفة. اذكر لي واحد من الآفات. قم شرحت، اللهم اهده. آفة الموت هم سالمون منه، لأن الملائكة تقول سلام عليكم. المرض، النصب، الهم، الغم، أهل الجنة في سرور دائم دائم وفي نعيم. حتى الواحد الذي يكون أدنى من غيره منزلة لا يرى أن غيره أعلى منه منزلة، لأنه قد اضمأن. لا يبغون ناحولا، أي لا يطلبون تحولا، لأنهم ناعمون منعمون. سلام عليكم، طبتم بعد التخلية. ايش التخلية؟ يعني بعد ما ان تريد ان مثلا زوجتك انها تجمل لك، اولا ازل الشعث من رأسها، هذا يسمى ايش؟ تخلية. ثم البسها الحلي، هذا يسمى تحلية. المهم انهم يقولون بالاول سلام عليكم، وهذا سلام من كل الافات، ثم يقول طبتم، وهذا يعني انه يحصل لهم كل ما يطيب لقلوبهم فادخلوها خالدين ابدا او الى امد. اهل الجنة ابدا، كما جاء ذلك في عدة ايات. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، قالوا حامدين الله عز وجل الذي صدقنا وعده، وعدنا الجنة فحصلت، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الأرض قيل إنها أرض الدنيا، لأن الله تعالى نصرهم وأورثهم أرضهم وديار أرض المشركين وديارهم وأموالهم. وقيل المراد أرض الجنة، والأول أصح، أورثهم الله أرض الدنيا فكانت لهم، وأورثهم وجعلهم يتبوؤون من الجنة حيث يشاءون، كل واحد يذهب إلى الثاني بزيارة وأنس وسرور وحبور. فنعم أجر العاملين، هذا ثناء على هذا الأجر الذي حصل لهم. وهل هو من الله أو هم يقولون ذلك إقرارا به؟ يحتمل هذا وهذا، والآية الصالحة للجميع. قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ترى الخطاب لمن؟ ذكرنا في الصباح أن الخطاب الموجه للرسول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من أي أقسام هذا؟ من القسم الذي ليس فيه ما يدل على أنه خاص به ولا على أنه عام، وذكرنا الخلاف فيه، وأن الخلاف في ذلك يكاد يكون لفظيا. وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني بذلك عرش الرحمن جل وعلا، ذلا لله عز وجل وتعظيما له، يسبحون بحمد ربه، يعني ينزهون الله عن كل ما لا يليق به. وسبق لنا أن التنزيه يكون في أمور ثلاثة، وقضي بينهم بالحق، أي قضي بين الخلائق وانتهى كل شيء. أهل النار في النار والعياذ بالله خالدين مخلدين، وأهل الجنة في الجنة خالدين مخلدين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك، ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، أن تجعلنا من الخالدين في جنات النعيم. وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل من الذي يقول؟ عامة، كل يقول الحمد لله رب العالمين، أهل الجنة والملائكة وكل أحد. قيل الحمد لله رب العالمين. وانظر كيف جاء الحمد في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. ففي ابتداء الخلق قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي النهاية عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: وقيل الحمد لله رب العالمين. ووالله إن الحمد لله أولا وآخرا، وهو ذو الثناء والمجد، ولا نحصي ثناء عليه، سبحانه هو كما أثنى على نفسه. وإلى هنا انتهى ما يسر الله تعالى من الكلام على هذه الآيات الكريمة. ونبدأ الآن بالأسئلة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأخوة.